من هم الصحابة ومن هو الصحابي، وكيف نعلم أن هذا الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز أن يتعامل معهم إلا بما بينه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لغة هو الصاحب، هو الملازم، ومعنى الصحبة يدور حول الملازمة والمتابعة والانقياد، هذا في اللغة. والصحابي أو الصاحب لا يكون صاحبا فيما بين الناس، فيما بيننا وبين بعض، إلا بأن يكون قد لازم صاحبه ملازمة طويلة، عاش معه فترة من الزمن، عاشره فترة ليست بالقصيرة ولا بالقليلة. وأما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزمهم ذلك، فيكفي أن يلتقي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أن يلتقي الصحابي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة فيكون من صحابته، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعريف الصحابة اصطلاحا، تعريف الصحابي اصطلاحا هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو الصحابة الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا من لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة. يعني في قبيلة بعيدة أو في بلد بعيد وصل إليه الدين عن طريق صحابي أو عن طريق آخرين وأسلم، ولكنه لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقدر له ذلك، وإن كان قد عاش في زمنه، فهذا ليس من الصحابة. لابد أن يكون قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أم مكتوم، وهو من خيرة الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعمى، حتى وإن لم يسمع منه، حتى وإن لم يسمع منه كأن كان أصم أو كان في مكان بعيد يرى منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستمع إلى قوله، لا يصل إليه كلامه. فهذا صحابي التقى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا الشرط مهم، الشرط مهم، مؤمنا به. فمن التقى بالنبي كافرا به فليس من الصحابة. تبوى كلام لا يعني إشكال، واحد كافر قابل النبي رسول من رسل الروم أو الفرس والتقى بالنبي كافرا به ثم انصرف، ده ما فيش فيه إشكال. لكن الإشكال في المنافقين الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه وتكلموا معه وسمعوا منه وهم ليسوا من الصحابة، كمن كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، التقى بالنبي نعم عليه الصلاة والسلام، جلس إليه نعم، كان يصلي مع المسلمين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلتقي بالنبي مؤمنا به. كذلك بقية التعريف ومات على ذلك. إذا خرج بذلك المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربهم الصحابة، وحاربهم أبو بكر، وحاربهم الصحابة حتى أعادوهم إلى حضيرة الإسلام مرة أخرى. إذا هذا هو تعريف الصحابي الذي التقى بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك. هؤلاء الصحابة النجوم بالنسبة لنا، امتدحهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يذكروا في كتاب الله إلا بالمدح، لم يذكروا في كتاب الله إلا بالثناء، لم يذكروا في كتاب الله إلا بالترضي عنهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. أخبر الله عز وجل أنه قد رضي عن المهاجرين وعن الأنصار. والله عز وجل لا يرضى إلا على من علم أنه يموت على مقتضيات الرضا، على مقتضيات الرضا. علم أنهم يموتون على الإيمان، علم أنهم يموتون على دين الرحمن تبارك وتعالى، فرضي عنهم ورضوا عنه. نحن نعلم أن الصحابة درجات، ونعلم أن هذه الدرجات بأدلة. فأهل السنة يعتقدون أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل. ويعتقدون أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعتقدون أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فنصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم. يعتقدون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا أكثر من 1400 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان. فالصحابة درجات، أعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، صديق الأمة الذي أخرج البخاري في صحيحه عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا، والخليل هو الذي يحب غاية الحب. وهذه المكانة لا تكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لله، لأن الله أحبه غاية الحب. لكان الصديق أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه في يوم موته، وبعد أن رضي الله يقول عبد الله بن عباس: لما مات عمر وضع على سريره فتكنفه الناس أحاطوا به يدعون ويصلون، قال: فلم يروا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا؟ يقول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هو الموضوع له بالقلب ولا بالجوارح، لا بالقلب. إذا الله عز وجل اطلع على قلوبهم فعلم إخلاصهم وعلم نيتهم في هذه الهجرة، فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفي هذا إخلاص العمل لله، وينصرون الله ورسوله، وفي هذا تحقيق العمل. ثم يختم الله الآية بقوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر، شهادة ليس بعدها شهادة. ثم يأتي أكثر خلق الله، أكثر خلق الله وهم الرافضة، الشيعة الإمامية، ويطعنون في هؤلاء الصادقين. سبحان ربي العظيم. أولئك هم الصادقون. في آية أخرى يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم يحبون من هاجر إليهم، المحبة بالقلب، إذا من أعمال القلوب أيضا. الله أخبرنا عن ما في قلوب الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والحب عمل قلبي، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصائص، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهادة للأنصار بعد الشهادة للمهاجرين، بعد أن اطلع الله عز وجل على ما في قلوب المهاجرين والأنصار. فمن زعم أو ادعى أن منهم من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه بذلك يقول أن الله لبس على الأمة أو أنه جهل ما سيكون. وكلاهما كفر، وكلاهما كفر. الذي يقول أن الذين رضي الله عنهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن الله لم يعلم ذلك، جهل ذلك، أو أن الله لبس على الأمة. وكلاهما كفر. فإن الله عز وجل في عقيدتنا، في عقيدة أهل الإسلام، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا يمكن أن يرضى إلا على من علم أنه يموت على مقتضيات الرضا سبحانه وتعالى. وأما الشيعة الأخبار الشيء إلا بعد أن يقع، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، فيجعلون الله كخلقه لا يعلم الغيب. ولكننا نؤمن ونعتقد بأن الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى برسوله. ثم الدليل الثالث من كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل كنتم خيرا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله يخاطب من؟ يخاطب المسلمين، يخاطب من وقت نزول القرآن، يخاطب صحابة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الدليل الرابع من كتاب الله قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد والذين جاءوا من بعدهم تأكله. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهن المد ولا نصيفه ولا نصيفه. وذلك لأنهم كانوا ينفقون وقت الحاجة، وقت الاضطرار، وقت الضعف، وقت الفقر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل له مال كثير أنفق من عرضه 100,000 درهم، يعني واحد عنده ملايين ملايين صرف منها 100,000، تمام؟ باقي عنده كم؟ ملايين. رجل عنده مال كثير أنفق من عرضه 100,000 درهم، ورجل عنده درهمان أنفق أحدهما وأبقى الآخر، يعني تصدق بإيه؟ بنص ماله، بالنص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق درهم 100,000 درهم. هو الحديث، هذا الحديث اللي هو: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. قيل لمن؟ قيل لخالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا لسيف الأمة عندما تلاحى مع من؟ مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ليه بقى؟ لأن عبد الرحمن بن عوف ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وخالد بن الوليد ممن أنفق من بعد وقاتل، ومع ذلك عبد الرحمن أعلى منزلة من خالد. والرسول عليه الصلاة والسلام يوجه خالد بن الوليد إلى خطأ ما فعله عندما تكلم على عبد الرحمن بن عوف عندما حدث بينهما شيء من المخاصمة. خالد بن الوليد الذي كان اسمه في المعركة سلاح نووي، خالد بن الوليد الذي هزم الله به أكبر إمبراطوريتين في التاريخ، هزمهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ومع ذلك يقول النبي لخالد: لا تسبوا أصحابي. والذي سمى خالدا بسيف الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: لا تسبوا أصحابي. فبين له أن مكانة عبد الرحمن أعلى من مكانته، فما بالك بي وبكم؟ إذا ما أنت بالنسبة لهم إيه؟ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سبى أصحابي فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أملة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا رسول الله، وأنا أملة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أملة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يعني الصحابة بالنسبة لنا كالنجوم، هم دول النجوم، هم دول النجوم في وقت خير القرون. أما الآن فعندنا نجوم من نوع آخر، عندنا فاسقات وفاسقين، وعندنا منحرفات ومنحرفين، يقولون عنهم نجوم المجتمع، الكواكب، مجلة الكواكب. النجوم، النجوم بالنسبة لنا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الوقت الذي نعيش فيه الآن فنحن نعيش في الوقت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من علامات الساعة أن يصير المربى مربيا وأن يصير السافر عاريا. هذا بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا تسأل عن عدالة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي عدلهم هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول علماء الحديث شهادة المؤمن هو الصحابي، اسمه ايه مش مهم، لانه لا فرق، كلهم عدول، كلهم معدلين بتعديل الله عز وجل لهم. ياتي احد الذين يثيرون الشبهات، شاهدين على فضائياتنا، يعلن كيف تقولون ان الصحابه عدول وقد فعل حاطب بن ابي بلتعه ما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأت من عهد عبد الله بن سبع اليهودي وامتدت إلى بعض الذين يتكلمون في إعلامنا الآن. نفس الحملة، الطعن في الرموز، الطعن في الصحابة، لا تطعن في القرآن، اطعن في مقالته، لا تطعن في السنة، اطعن في من نقلها. فإذا أسقطنا النقلة شككنا في المنقول. هم عايزين يوصلوا للايه؟ للمنقول. فانا عندما اقول من أين أتيت بهذا القسم؟ لأنه عند البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، حديث صحيح وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه البخاري لم يفهمش، البخاري كذاب، البخاري الله عليه، ونسير وراء الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، نسير وراء وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصلاه.